فأولا كل عام وأنتم بخير، وثانيا أود إن شاء الله تعالى قبل أن أشرع في حديثي أن أوصيكم بأمرين. الأمر الأول أنكم لا تنسوا عند دخول المسجد إن شاء الله تعالى، خاصة في صلاة العشاء وما يتبعها من التراويح، أن يدخل الواحد منكم وقد نوى بإذن الله تعالى الاعتكاف، وهذا جائز عند بعض الفقهاء حتى لا تحرم ثواب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني أننا نجد شيئا حقيقة الأمر يحزن النفس، من عادة المسلمين خاصة في بلدنا هذا أنهم يستفتحوا رمضان استفتاحا جيدا، فنجد مع بداية أول يوم من أيام رمضان أن المساجد قد امتلأت في كل أوقات الصلوات، إلا ما شاء الله في العشاء المسجد حاله كان يذكرني بالجمعة، وأعتقد أنه هكذا في الفجر وهكذا في الظهر وهكذا في العصر وهكذا في المغرب وفي كل الأوقات، فنحن جميعا حريصون على أن نهرول إلى المساجد وعلى أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها في أول أيام رمضان. الشيء الغريب أنه مع مرور الأيام يبدأ العد التنازلي، كل يوم ينقص صف، يعني لو قلنا إن المسجد فيه إن شاء الله تعالى 30 صفا لابد أن يرجع على آخر أيام رمضان أن يكون فيه صف واحد، وكأن الشيطان بدأ يسرق المصلين فردا فردا وصفا صفا، وهذه حقيقة مرة نعايشها ونواجهها. ولكن نبهت كثيرا أن الأعمال عند الله لا بالبدايات، وإنما الأعمال عند الله بالخواتيم، ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى خبأ لك ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لك الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان. كل هذا يلفتنا الإسلام إلى مدى أهمية آخر هذا الشهر الكريم. أما نحن كما قلت فللأسف الشديد نعمر أوله ونخرب آخره، وإذا كان صح هذا الحديث أول هذا الشهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أنا أرى أن المسلمين قل حرصهم على أن يعتقوا من النار، لأن في آخر هذا الشهر عتق من النار، فأين الذي يسعى للعتق من نار جهنم؟ ونسأل الله أن يعيذنا منها. فأرجو إن شاء الله تعالى أن نلتزم قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أنك تبدأ وأن تشمر عن سائد الجسد في أول هذا الشهر ثم تنام في آخره، يريد أن يكون عملك ديما إن شاء الله تعالى، والعمل الدائم ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم علم اليقين أن الإعلام الفاسد في بلدنا هذا، وأسأل الله أن يحطمه وأن يحطم القائمين على أمره، قد خطف تخطيطا بحيث يصد الناس عن دين الله وعن ذكر الله في هذا الشهر الكريم. أنا أعلم أن شهر رمضان هو شهر الصيام، اعلم ان شهر رمضان هو شهر القيام، اعلم ان شهر رمضان هو شهر القرآن. الاعلام يقول لنا غير هذا، يقول لك فوازير رمضان، اغاني رمضان، مسلسلات رمضان، افلام رمضان، والحمد لله هو يستقبلك من وقت استيقاظك من النوم، وقت ما تفتح عينك الارسال بيبدأ، فيلم تمثيلية، فصورة مسرحية، ويستمر هكذا حتى الفجر، بحيث لا يعطيك فرصة في يومك كله ان تذكر الله ولو مرة. هذه مصيبة حتى بالليل، والاصل فينا في رمضان ان نقوم الليل لله سبحانه وتعالى، نحن نقوم الليل لصالح التلفاز ولصالح الافلام ولصالح الاعلام. هذه مصيبة كبرى، وللأسف الشديد كل المسلمين في بلدنا هذا ضعفاء النفوس، يقعون صرعى لهذا الجهاز المسكر الذي تآمر علينا في شهر رمضان. حتى انت فاهم لابد نجيب لك بالنهار فيلم، لازم تشوف فيه واحدة عريانة، ولازم تشوف فيه واحد قاعد بيعمل بيها، المهم لابد ان يكفي الصيام، فهو يحقق لك بالنهار افساد الصيام، وبالليل ضياع القيام، ولله الحمد. ولذلك كما قلت الاصل في المسلم انه يصلي العشاء ويصلي التراويح ثم يذهب لينام ليتأهب بالقيام لوجبة السحر، ولكي يؤدي عددا من الركعات قياما لله سبحانه وتعالى. انا برى ان المسلم ينصرف من هذا المكان ويهرب الى بيته ليجلس امام التلفاز حتى الصباح، والنتيجه طبعا انه يكون في الصباح خبيث النفس كسلان. ولذلك انا اعلم ان الصيام يصفي النفوس ويفتح القلوب ويقوي الذهن. انا ارى ان المسلم وهو صائم يسير في الطريق كما يقولون لا يتحمل الذبابه تقف على انفه، ويقول لك ابتعد عني فاني صائم، كان الصوم هذا شبح للاسف الشديد لا يقبل من يقترب منه. سبحان الله، انا اعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الصائم اذا سبه احد او شتمه احد قال اني امرئ صائم. فالاصل فيه ان يكون واسع الصبر، الصيام يفعل به هذا، لكننا لاننا نخرب الليل ونقوم الليل كله في احضان الشياطين، تستيقظ بالنهار للاسف الشديد لا طاقة لك ولا عقل لك ولا ذهن لك، ولا تتقبل كلمة من احد باي حال احوال، حتى الذين يذهبون الى اعمالهم في هذا الشهر ويقوم الليل كله في احضان التلفاز، فالنتيجة انه لا يستطيع ان يأخذ القسط الكافي من النوم، يذهب الى محل عمله لينام هناك، وقد ضيع. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فانا ارجو ونصيحتي ان شاء الله تعالى مع بدايات هذا الشهر الكريم ان نعاهد الله على ان يكون عملنا ديما من اول هذا الشهر الى اخره وبعد هذا الشهر، لان الله سبحانه وتعالى ليس اله الشهر الواحد. الله سبحانه وتعالى امرنا بعبادته طول حياتنا وهو موجود باطن ان شاء الله تعالى، ليس هو اله الشهر الواحد فتعبده شهرا وتغفل عنه باقي ايام السنه. هذه مصيبه كبرى، فلنعاهد الله سبحانه وتعالى مع بدايات هذا الشهر الكريم ان يكون ان شاء الله تعالى عملنا ديما، والا نصف عن ذكر الله مهما استخدمت معنا من وسائل واساليب، ونريد ان نكون جنود الرحمن ولا نريد ان نكون جنود الشيطان في هذا البلد الذي للاسف الشديد خطف تخطيطا شديدا لكي يعني يجذب المسلمين الى كل رذيلة والى كل حرام، وللاسف يسمى له بلد العلم والايمان، والله لا علم ولا ايمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من بداية هذا الشهر إلى آخر هذا الشهر، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا في عجالة سريعة اللهم بلغ اللهم بسل. نعود الى ما وعدنا به قبل رمضان ان شاء الله تعالى. وقد قدر الله لنا ان نلتقي في كل يوم من ايام رمضان باذن الله تعالى، فقد قررنا باذن الله تعالى ان نفسر لكم سورة من احب واعز واغلى سور القرآن، وهي سورة الرحمن. ونسأل الله ان ننعم جميعا برحمته انه سميع مجيب الدعاء. هذه السورة سنعلم عنها الكثير ان شاء الله تعالى، وكما قلت هي من اجل ومن اعظم سور القرآن الكريم. ونريد بداية ان شاء الله تعالى كعادتنا ان نتعرف على هذه السورة الكريمة. وكما قلت لكم انا احدد لكل سورة من سور القرآن بطاقتها الشخصية، نتعرف على اسم السورة، نتعرف على سن السورة، على تاريخ ميلادها، على محل ميلادها، على ما يتعلق بهذه السورة، ويجعلك ان شاء الله تعالى تتعرف عليها بسهولة ويسر. هذه السورة الله سبحانه وتعالى سماها باسم من اسمائه الرحمن، وهذا الاسم الله او لا يتصف به احد الا الله. يعني نحن نقول فلان رحيم، لكنك لا تستطيع ان تقول فلان رحمن، فالرحمن صفة واسم الله سبحانه وتعالى خص به نفسه، وسمى هذه السورة بهذا الاسم نظرا لانه استفتح هذه السورة بهذا الاسم. اول كلمة في السورة الرحمن، ولذلك هناك من السور القرآنية ما يسمى بما استفتحت به السورة. فنجد مثلا سورة صاد، لما سميت بذلك؟ لانها استفتحت بقول الله تعالى صاد. سورة قاف استفتحت بقاف. سورة نون، سورة ياسين، وهكذا. هذه السورة الله سبحانه وتعالى سماها بما استفتحها به الرحمن. هذا عن اسم السورة. اما عن سن السورة، وانا اقصد بسن السورة عدد ايات هذه السورة الكريمة. العلماء اجتهدوا حددوا عدد ايات السورة، بل حددوا عدد كلمات السورة، بل حددوا عدد حروف هذه السورة الكريمة. وذلك من طرف اهتمام العلماء بهذه السورة الرحمانية الكريمة. فقالوا عن سن هذه السورة، واقصد به عدد ايات هذه السورة، فعدد ايات هذه السورة 78 آية. 78 آية عدد ايات السورة 78. ده عدد الايات. طيب وعدد الكلمات؟ قالوا هذه السورة احتوت على 351 كلمة. يا سيدي احتوت على 351 كلمة. 351 كلمة السورة تشتمل عليه. يبقى عدد اياتها كام؟ 78. عدد الكلمات قد ايه؟ 351 كلمة. طيب وعدد الحروف؟ قالوا عدد حروف هذه السورة 3000 336. فيها كم حرف يا مشايخ؟ فيها كم حرف هذه السورة؟ سبحان الله، 3336 او 63، استغفر الله، 3363 حرف في هذه السورة الكريمة. فأحصل هذه السورة آيات وكلمات ومشايخ وحروف. ده بالنسبة لما يتعلق بما جاء فيها من آيات وكلمات وحروف. أما عن تاريخ ميلاد هذه السورة يعني متى نزلت، وأنتم تعلمون أن الترتيب المصحفي يختلف عن ترتيب النزول، يعني القرآن نزل ولكن الله سبحانه وتعالى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل يقرأ عليه مرتبا بشكل الحالي الذي بين أيديكم الآن، وإلا لو رتب القرآن على حسب ما نزل ولا ما كنت رأيت أول سورة في المصحف اقرأ كده ثم المدثر يشيل على هذا الأساس. لكن القرآن نزل بحسب أحوال وظروف و إلى آخره، ولكنه رتب بحسب ما يرى الله سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه، وبحيث تجد أن القرآن الكريم متسلسلا متماسكا لا تجد فيه تبايلا ولا اختلافا. هذه سورة النزول وهي سورة الرحمن نزلت بعد سورة الرعد، نزلت بعد سورة الرعد، مع انك بتجد ان سورة الرعد في المصحف الشريف متقدمة عن سورة الرحمن كده الايه، لكن ده بحسب النزول، اما بحسب الوضع المصحفي فاعتقد ان الرعد جاءت قبل سورة الرحمن بكثير، بينها وبين سورة الرحمن مفاوز ان شاء الله تعالى. هذا عن تاريخ الميلاد. اما عن محل الميلاد، بمعنى هل هذه السورة الكريمة نزلت بمكة ام نزلت في المدينة؟ العلماء لما بدأوا يتحدثوا هل هذه السورة مكية ام مدنية، وانا قلت ان الراجح في المكي والمدني ان المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة. فهم قالوا هذه السورة هي مكية ام هي مدنية؟ تجد ان هناك روايات جاءت عن الحسن وعن عروة وعن عكرمة وعن عطاء وعن عائشة وعن جابر، هذه الروايات بتشير وبتقطع ان هذه السورة، دلوا عن اسماء ان هذه السورة التي نحن نصليها نزلت بمكة، روايات كثيرة بتدلل على ان هذه السورة نزلت بمكة. وابن جرير الطبري عليه رحمة الله وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن ابي شيبة جاءوا بروايات عن هؤلاء، فنجد رواية في عند ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال سورة الرحمن مكية، رواية عن عروة قال سورة الرحمن مكية، رواية عن عطاء سورة الرحمن مكية. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين كما روى أحمد في مسنده بسند قال عنه السيوطي إنه صحيح، أسماء تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالركن، الركن ده موجود فين؟ في الكعبة في مكة، يصلي بالركن قبل أن يصدع بما يؤمر، يعني قبل حتى أن يؤمر بتبليغ الايه؟ بتبليغ المسلمين وبنشر الدعوة بإعلان الدعوة، يصلي بقول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللي هو أصلا في سورة الايه؟ في سورة الرحمن، فهذا يدلل على أنها قد نزلت بمكة. لكن جاءت روايات أخرى عن عبد الله بن مسعود ان عبد الله بن مسعود اخبر ان سورة الرحمن نزلت بالمدينة، نزلت بالايه؟ بالمدينة. ولذلك تعتمد شيء غريب ان في بعض كتب التفسير عنونت هذه السورة وقالت السورة مكية، وبعض كتب التفسير كتبت السورة مدنية، من مال الى الرأي الاول قال انها مكية، ومن مال الى الرأي الاخر قال انها مدنية، ولذلك قال المحققون والراجح ان بعد هذه السورة نزل بمكة، وان البعض الاخر نزل في المدينة، ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس ان قول الله تعالى يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن نزلت بالمدينة. هذه آية فيها ايه؟ ونزلت بالمدينة. فبعد هذه السورة نزل بمكة، والبعض الاخر قد نزل بالايه؟ قد نزل بالمدينة. اما عن محل اقامة هذه السورة، يعني هي تقع تحت اي الارقام في المصحف الشريف، لما تحب تطلعها برقم كام، رقمها في المصحف الشريف 55، رقم السورة رقم كام؟ وانتم تعلمون ان المصحف الشريف فيه كام سورة؟ الله يفتح عليك، انا كنت خايف ما كنتش عارفين. هي رقمها كام؟ 55 باذن الله تعالى. العلماء لما بيتكلموا عن فضل هذه السورة، ايه اللي جاء في فضل هذه السورة الكريمة؟ قالوا اني ورد في فضل هذه السورة الكريمة جاء حديث رواه الترمذي ورواه الحاكم ورواه البيهقي في شعب الايمان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على صحابته، فلما قرأها سكتوا وذكر القرآن بعد سكتين خالص، فقال ان الجن كانوا احسن منكم مردودا، يعني كانوا احسن منكم في الرد. فانتم تعلمون كما قلنا آنفا الجن مخاطبون بالقرآن كالإن، ورسل بيه لإخوانكم قريبا ان كما جاء في سورة الأحقاب انهم قالوا يا قومنا اجيبوا ايه داعي الله، اذا ما ربنا بقول ايه طلبنا اليك نفر من الجن يستمعون ايه القرآن، فلما حضروه قالوا ايه انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا اجيبوا ايه داعي الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل لليه للجن. وانا قلت لكم ان الجن في حديث جاء وهو صحيح في الصحاح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اخذوه، وجاء وفد منهم اخذوه ليسمعهم ليه القرآن، لو تفكروا حديثنا عن الجن فيما مضى. فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على مسامع الجن، فهو يقول لصحابته الجن كانوا احسن منكم مردودا، يعني في الرد لما سمعوا هذه السورة، يقول قرأت هذه السورة عليهم ليلة الجن. وده بيؤكد ان هذه السورة نزلت بمكة، لان حادثة ايمان الجن كانت في مكة. فبيقول لهم ان في ليلة الجن لما جاءني وفد الجن واخذوني قرأت عليهم هذه السورة، فلما جئت لقول الله تعالى، او كلما جئت الى قول الله تعالى، لان قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كرر في هذه السورة، فيقول كلما جئت الى هذا القول قال الجن ولا شيء من نعمك يا رب نكذب، يعني ربنا يذكر نعمة السورة وبعدها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، الجن يردوا مش بالنعمة دي انكذب، ولا بأي نعمة انكذب يا رب والله، ولا بأي نعمة. وهذا هو رد ليه؟ رد الجن. ولذلك قال في خارج الصلاة يسن لمن سمعها ان يقول هذا القول. ولذلك كما روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس انه كان اذا مر بهذا القول فبأي آلاء ربكما تكذبان قال ولا بشيء من نعمك وآلائك يا رب نكذب. والله ما نكذب بحاجة والله. مش عايزين نكون من الذين يجحدون ويكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى. هذه الرواية وإن كان بعض العلماء والمحققين كأحمد بن حنبل حكموا عليها بالضعف، ولكن تقويها رواية رواها ابن جرير الطبري عن ابن عمر عبد الله ابن عمر بنفس اللفظ أن الجن سمعوا وقالوا هذا الكلام. والسيوطي حكم على هذه الرواية بأن سندها حسن إن شاء الله تعالى. فكلا الروايتين يقوي بعضه بعض إن شاء الله تعالى. هناك رواية ذكرها الشوكاني ولم يعلق عليها بصحة ولا بضعف في فتح القدير، قال إني البيهقي روى في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن. بيعتبرها عروس ايه؟ عروس القرآن. ولذلك انت تجد ان سبحان الله كثير من النفوس حتى التي لم تعتد متابعة القرآن وقراءة القرآن دائما لما تسألوا تلاقيهم حب او سورة الرحمن حتى وان لم يعود نفسه على قراءتها ولا على ايه؟ ولا على سماعها. فالقرآن كله جميل وله تأثير على القلب، ولكن في بعض الصور يبقى ليها كده يعني بعض الخاصية في الايه؟ في القلوب. من هذه الصور سورة الايه؟ سورة الرحمن. هذه السورة بيسبقها في المصحف سورة وبيعقبها سورة. وانت لابد ان تعلم مدى الربط بين هذه السورة وبين ما قبلها وبين ما بعدها، علشان تقف على التسلسل الاعجازي القرآن. السورة التي قبل سورة الرحمن سورة القمر الله يفتح عليه، والسورة التي بعد سورة الرحمن الواقعة سلام طيب. لما تيجي تشوف سورة القمر الله سبحانه وتعالى بيستفتحها بالحديث عن الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، ففيها حديث مجمل عن الساعة عن يوم القيامة. ستجد ان سورة الرحمن ستصور لك ما يحدث في يوم القيامة. الآن تقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالإيه؟ هذه ظاهرة من ظواهر علامات الإيه؟ علامات الساعة. كده الإيه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيخاطب النواصي الإيه؟ والأقداس. يبقى ده حديث هذه الصورة عن بعض مقدمات الساعة، حديث هذه الصورة عن المجرمين وموقفهم يوم القيامة، بل وعن المتقين لأن لسه هيجي معانا ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى سورة القمر أجملت أو جاءت ببعض ملامح الآخرة، سورة الرحمن أعطتنا بعض الإيه؟ بعض التفاصيل. يبقى ما أجمل في هذه الصورة فصل في سورة الإيه؟ في سورة الرحمن. بل ستجد أن سورة القمر فيها حديث عن الذين كذبوا كقوم نوح وماذا فعل بهم وكذا وكذا وكذا، فذكرت حديثا مفصلا عن بعض المجرمين، ولكنها لم تذكر التفصيل عن المتقين. فجاءت سورة الرحمن بالتفصيل عن ايه؟ عن المتقين. فستجد أن سورة الرحمن كالمتممة لسورة الايه؟ القمر. يبقى هي مفصلة لها ومتممة لها. ما أجمل هناك فصل هنا، وما لم يكمل هناك أكمل في سورة الايه؟ في سورة الرحمن. ستجد أيضا في ختام سورة القمر ربنا سبحانه وتعالى هيجمل هيقول ايه؟ إن المتقين في جنات ونهر. كده تسأل انت نفسك سؤال، طيب يا ربي ومين هم المتقين؟ مش هتلاقي اجابه في سوره القمر. كده اتغلطت، ان المتقين في جنات ونهر. بس مين المتقين؟ تعالى لسوره الرحمن هتقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. وده مين المتقي يا رب؟ مين اللي جرى في سوره الرحمن؟ مين الذي يخشى الله؟ خشيه الله دي عين التقى والله، خشيه الله عين التقى. وده ان المتقين دي محتاجه لتفصيل. التفصيل جلس فين؟ في سوره الرحمن. تمام؟ فين؟ قال في جنات ونهر. طيب كلهم بمنزله واحده؟ ربنا يقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى ومن دونهما جنتان، يبقى الجنه فيها ايه؟ درجات منازل. يبقى المتقين دول هيبقى ليهم ايه؟ مقامات واحوال مختلفه. طيب في جنات ونهر هياخدوا ايه؟ ياكلوا ايه؟ يشربوا ايه؟ حلهم في الجنه ايه؟ كل ده التفصيل ده هتقول صوت الرحمن. صوت الرحمن برضه هيقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. حال الجنتين ايه؟ ما هو سوره القمر قال لنا برضه في جنات وايه؟ ونهر. حالهم ايه؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا اثنان. كده فيها عينان، فيها من اول من كل فيها عينان تجريان، فيها من كل فاكهه زوجات متكئين على فرش بطائنها من ايه؟ من الصبرة. وجنى الجنتين ذات الله. ده تفصيل بقى احوال الجنه ده هتلاقيه فين؟ فين؟ مع انه جاء مجملا في اخر سوره الايه؟ القمر. فتجد ان ما اجمل هناك فصل فين؟ في سوره الرحمن. يبقى الرحمن جاءت كالمذكره التفصيليه في سوره ايه؟ القمر. ده مش كده وبس، ده مين القران في اخر سوره القمر يقول لك ان المتقين في جنات ونهر. الرحمن قالت لي مين المتقين؟ وكلمتني عن جنات النار دي وضعها ايه وهناخد فيها ايه وحلها ايه وشكلها ايه واخد تفاصيل هنشوفها في سوره الرحمن. طيب ده جزاء مين؟ قال لك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر. من هو المليك المقتدر؟ الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه الله. بشوف آخر سورة القمر كلمت ليه؟ سورة الرحمن. عند مليك مقتدر وقفت الرحمن. شوف هذا المليك المقتدر جاي بقى صفاته ايه؟ عمل ايه؟ واتجاب ايه؟ وعمل لك ايه؟ في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك بدأت بداية بالذي قدمه الله لك دنيا ثم ما أعده الله لك في الآخرة إن كنت يعني عاصيا أو إن كنت تقيا. ونسأل الله أن نكون من عباده الأتقياء إنه سميع مجيب الدعاء. يبقى بهذه علاقة السورة بما قبلها. طب وعلاقة السورة بما بعدها؟ اللي بعدها بقى سورة ايه؟ الواقعة. مش كده؟ فتجد ان سورة الرحمن كلمتني عن المجرمين. كده؟ كلمتني عن المجرمين. بس الكلام كان عن المجرمين كلام برضه مجمل. فالآية يعرف المجرمون ايه؟ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي اليه والأقدام. سيمات المجرمين دول ايه؟ وهيؤخذوا بالنواصي والأقدام ويروحوا فين؟ كده؟ كل ده عايزين نعرف. وبعدين هتجد ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعدين يقول لك ومن دونهما جنتان. طب الجنتين الاولانيين دول ولمن خاف مقام ربه جنتان. طب الجنتين الاولانيين دول اللي هم اعلى الدرجات مين اللي هيحصل عليهم؟ مش كده؟ طب واللي ادنى منهم شويه مما يحصل عليهم. تيجي سورة الواقعة تجيب لك عن كل هذا. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، اذا رجت الارض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم ازواجا ثلاثة. خذ بقى الحديث التفصيلي عن المجرمين وعن اعلى الجنتين، الجنة هيبقى لمين واللي ادنى هيبقى لمين، وكنتم ازواجا ثلاثة. اسمع بقى، فاصحاب الميمنة دي فاصحاب الميمنة اهو دول بقى اللي ليهم ومن دونهم جنتان. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة. هم دول بقى يعرف المجرمون ايه، ايه بقى سماهم، ايه بقى سماهم؟ قال لك اصحاب الايه المشأمة اللي هم اصحاب الشمال. يبقى من سماهم من علامته ان هياخد كتابه من شمال من ورا ايه ومن ورا ظهره، واللي هياخد من دونهما جنتان دول اصحاب الايه اصحاب اليمين اللي هو هياخد كتابه بايه بيمين. وبعدين والسابقون رقم واحد بقى اللي هو لمن خاف مقام ربه جنتان. والسابقون دول ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يدخل الجنة، الحديث الصحيح 70,000 بغير حساب، مفيش حساب خالص والله، على طول يبعث على الجنة عيدي، مفيش وقت حتى للحساب ولا نقول انت عملت ولا عملت. دول بقى السابقون اللي ايه؟ السابقون. يبقى العملية التفصيلية اللي احتاجتها برضه سورة الرحمن هتجدها فين؟ في سورة الايه؟ في سورة الواقعة. ولذلك في آخر سورة الرحمن، آخر آية في سورة الرحمن بتقول ايه؟ تبارك ايه؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والايه؟ ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والايه؟ والإكرام. أهو قال لك بقى يا أخي سبحان الله، هذه الحقيقة وهو الاعتراف بأن الجلال والكمال لله سيكون من كل خلق الله من مؤمنهم وكافرهم متى؟ إذا وقعت الواقعة. كله هيقول لا اله الا الله، والله حتى الملحد اللي كان بيقول مفيش ربنا هينطق ويقول لا اله الا الله، كله امتى؟ اذا وقعت الايه؟ الله الواقعة. كل يوم القيامة سيعترف بالتقصير و و و و كما قلت كل مؤمن وايه؟ وكافر. ولذلك ربك عينادي يوما لمن الملك اليوم، الكل هيزيد بالله الواحد القهار، محدش يقول غير كده، لان خلاص وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. الكل قال بس الحق دلوقتي وعرف الحق من الباطل. فتجد ان هذه الصور الثلاث بتسير في سلسلة ايه ذهبية، بعضها يتمم ايه بعضها يتمم بعض. ولذلك سورة الرحمن تحتاج الى ما قبلها وتحتاج الى ما بعدها، وما قبلها تحتاج الي وما بعدها تحتاج ايه تحتاج الي. السور الثلاث يكمل بعضه ايه بعضه بعضا. تمام يا مشايخ؟ هذا عن علاقة السورة بما قبلها وبما ايه وبما بعدها. لما نأتي للسورة بنفسها تجد ان الله سبحانه وتعالى استفتحها بكلمة الرحمن، ونطرح سؤالا عندنا الرحمن وعندنا الرحيم، فما الفرق بينهما؟ بين الرحمن وبين الرحيم. الرحمن كما قلت اسم جليل، ولله الاسماء الحسنى، عباد الاسماء الحسنى اسم جليل، ومن اخص الاسماء. يعني تجد ان لفظ الله تفرد به المعبود بحق، الرحمن تفرد به المعبود بحق. ولذلك سعيد بن جبير قال كلمة اعجبتني جدا. هو الشعبي يقولوا ايه؟ بيقولوا ان كلمة الرحمن اسم الرحمن الله سبحانه وتعالى افتتح به ثلاث صور بضمها الى بعض تعطيك اسم الله الرحمن. ازاي؟ قال لك هناك سورة الله سبحانه وتعالى افتتحها بقوله ألف لام راء، مش كده؟ الألف واللام والراء، ألف لام راء. وهناك سورة افتتحها الله بقوله حاميم، وهناك سورة افتتحها الله بقوله نون. فلو جمعت ألف لام راء مع حاميم مع نون النتيجة الرحمن. بس يا مشايخ النتيجة الرحمن. هنا بيسألوا كما قلت، هل هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ وهل هما بمعنى واحد؟ وإذا كان هناك فرق فما هو هذا الفرق؟ ده لو حبيت تعرفه تبادلوا السلم معنا التراويح بكرة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العلي العظيم في سورة المائدة.